بيئة الرسول يا شيخ. نعم يولد ليلة في النهار. نعم نعم. يا أيها الناس يشاء يذهبكم ويأتي بكم. نعم إن أنت نعم. Yeah.